بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار. في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة، وذكرنا بعض القواعد المتعلقة بالحيض، واليوم نتابع ذلك في حكم الحيض. المرأة إذا أصابها الحيض حرم عليها ثمانية أشياء: الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس القرآن والطواف ودخول المسجد، وأيضا الاستمتاع بما بين السرة والركبة. هذا كله ممنوع على المرأة الحائض. نعم. قال: وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا. إذن معناه الصلاة تحرم عليها ولا يلزمها قضاؤها، لذلك قال هنا تسقط عنها، يعني هي أثناء الحيض غير مكلفة بالصلاة، فلا يجب عليها الأداء، يحرم عليها الأداء ولا يجب عليها القضاء. نعم. ويحرم عليها الصوم فتقضيه. لذلك الصوم يحرم أداؤه حتى لو صامت فهي آثمة، لو صامت فهي آثمة ولا يصح منها. أما لو أنها امتنعت عن الأكل والشرب لا بقصد الصوم، نقول لها لا شيء في ذلك، ولكنك كلفت نفسك شيئا يعني لم يكلفك الله به. احنا غاية ما نطلبه منك أن تتحرزي أن لا يراك الأطفال وما شابه ذلك، ليه؟ حتى لا يكون ذلك تشويش لهم. إذا الآن نخطئ، لا نؤثم، نخطئ النساء اللاتي يجلسن مثلا في رمضان معا على إفطار وكأن رمضان غير موجود أبدا. نعم. وربما أمر الأطفال وما شابه ذلك، هذا مما يشوش علينا قضايا التربية لأولادنا في هذه المسألة. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: كنا النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، ولأن الصلاة تتكرر في كل شهر وكل يوم فتخرج في القضاء أو فتحرج، فتحرج في القضاء، تحرج المرأة بالقضاء كل شهر. أما الصوم بالسنة مرة واحدة ما في حرج عليها. نعم. والصوم في السنة مرة فلا حرج. طيب. ويحرم وطؤها لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، والنهي للتحريم، وإن وطئها في الحيض إن كانا طائعين أثما. أثم الرجل والمرأة. إذن المرأة لو أن زوجها أصر على وطئها تمنعه ولا تطيعه. نعم. ويكفيهما الاستغفار والتوبة. نعم. لقول الصديق رضي الله عنه لمن سأله عن ذلك: استغفر الله ولا تعد. وإن كان أحدهما طائعا والآخر مكرها أثم الطائع وحده. نعم. قال في الفتاوى: وهذا في الحكم، ويستحب أن في الحكم الواجب، أما المستحب، نعم، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قيل معناه: إن كان في أول الحيض فدينار، يعني حيث يكون الدم شديدا فدينار، إن كان في آخره فنصف دينار. نعم. وفي آخره نصفه. لا، نصفه ما؟ نصفه. وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه. وبجميع ذلك ورد الحديث. ويكفر مستحله. ويقول ويكفر ايوه مستحله. نعم، يعني لو انسان انكر حرمة وطئ الحائض هل يكفر او لا؟ من حيث انه دليل قطعي يكفر، لكن من حيث ان حرمته لغيره، هل الزنا حرمته لذات الفعل، أما الحائض وطؤها ليس بحرام من حيث أنه وطؤ، وإنما لأنه أذى وأنها هي زوجته. إذن بالتالي نقول: وطء الحائض من حيث أنها حائض لعلة الأذى هذا هو المحرم، لذلك قالوا الحرمة لغيره. فالبعض فرق بين المحرم لذاته وقال يكفر الإنسان إذا أنكر المحرم لذاته ولا يكفر إذا أنكر المحرم لغيره، لكن على كل حال هو آثم في فعله وفي إنكاره. نعم، لأن حرمته ثبتت بالكتاب والإجماع. نعم. قال ويستمتع بها ما فوق الإزار، يعني الآن ما بين السرة والركبة هذا المكان ممنوع لمسه أثناء الحيض، وإنما من فوق الثياب، وما فوق السرة الصدر والبطن وكذا له أن يستمتع بمس الجلد مباشرة بجميع أنواع الاستمتاع، أما فقط ما بين السرة والركبة هذا المكان لا يستمتع به مسا، نعم، إلا من فوق الثياب. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض، قال ما فوق الإزار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه من خصوصيات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تذكرها السيدة عائشة؟ نقول تذكرها لأنها تشريع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لهذه الأمة في أحواله كلها، لذلك يعني حق هذه الأمة أن تعرف كل جزئية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لتتعلم منه، وإلا فلو أن المرأة يعني من النساء قالت ذلك نقول هذا من إفشاء سر الزوجية الذي لا يجوز، أما السيدة عائشة تقوله من باب تبليغ الشرع الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال محمد يجتنب شعار الدم وله ما سواه، إذن إمام محمد له رأي أنه فقط يمتنع عن مكان الدم، أما ما سوى ذلك مثلا مما بين السرة والركبة يعني كالفخذين أو ما شابه ذلك فهذا جائز، فقط المحرم مكان الدم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع، ولهما ما روينا، وقوله صلى الله عليه وسلم له ما فوق الإزار وليس له ما دونه، أي له أن يستمتع بما فوق السرة لا بما تحتها. وفيما قال محمد يرتع حول الحمى فيمنع منه حذرا من الوقوع به فيه. وفيما قال محمد رطع ما فيا رطع رطع حول الحمى. وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجوز. الآن إخواننا مسألة، المرأة إذا انتهى الحيض واغتسلت حل وطؤها إذا طهرت لعادتها، إذا المرأة عندما ينقطع الدم إما أن ينقطع لأقل من عادتها أو لتمام عادتها أو لتمام 10. طيب إذا انقطع لأقل من عادتها يعني عادتها 7 أيام على 5 طهورات ماذا تفعل هنا؟ قال تغتسل وتصلي لكن لا يطأها زوجها حتى تمضي عادتها، يعني في هذين اليومين من 5 إلى 7 المرأة فيهما تصلي وتصوم ولا يقربها زوجها. ليه؟ قال وذلك لأن عودة الدم غالب. وإذا طهرت لعادتها أو لأكثر من عادتها لأقل من 10 يعني عادتها 7 طهرت 8 9 فإنها يعني لا يقربها زوجها حتى تغتسل أولا أو تتيمم 2 أو يمضي عليها وقت صلاة بحيث تصير الصلاة دينا في ذمتها. يعني امرأة الآن في نصف وقت الظهر طهرت واجبها أن تغتسل وتصلي، طب هي الآن ما فعلت ذلك، أذن العصر، ما الحكم؟ نقول لها أثمتي بإيش؟ تضيع الصلاة، ووجب عليك قضاء الظهر لأنك وجدت وقتا بعد الطهر تقدرين فيه على الصلاة أداء. طيب، وبصيرورة الصلاة دين في ذمتها في القضاء، إذا معناها هي يجوز لزوجها أن يطأها وإن لم تغتسل. ليه؟ لأننا لما ألزمناها بالقضاء حكمنا عليها بحكم من أحكام الطاهرات، إذا معنى ذلك دليل على أنها طهرت. وأما إذا طهرت لتمام العشرة فإن زوجها يجوز له أن يطأها وإن لم تغتسل، لكن المستحب أن يكون بعد الغسل، ولا يحق لها الصلاة في كل ذلك حتى تغتسل أو تتيمم، طبعا بشرط التيمم. نعم. وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل. نعم. أو يمضي عليها وقت صلاة. وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل، لقوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد، فمعنى التخفيف حتى ينقطع حيضها فحملناه على العشرة، ومعنى التشديد حتى يغتسلن فحملناه على ما دونها عملا بالقراءتين. على ما دونها، على القراءتان، حتى يطهرن حتى يطهرن، حملنا قراءة التخفيف حتى يطهرن فيما لو طهرت على العشرة، وحملنا التشديد فيما لو طهرت لأقل من العشرة. ولأن ما قبل العشرة لا يحكم بانقطاع الحيض، لأنه قد يرجع الحيض لبقاء المدة لاحتمال عود الدم فيكون حيضا، فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة دخلت في حكم الطاهرات، وما بعد العشرة حكمنا بانقطاع الحيض لأنه لو رأت الدم لا يكون حيضا، فلهذا حل وطؤها. وقال جفر لا يحل وطؤها حتى تغتسل وإن انقطع لعشرة أيام، عملا لقراءة التشديد وجوابه ما مر. قال وأقل الطهر 15 يوما، هكذا روي عن إبراهيم النخعي. أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو بين النفاس والحيض. نعم. ولا يعرف إلا توقيفا ولا حد لأكثره، لأنه قد يمتد وقد يرتفع حيضها، تحيض الآن ثم يرتفع عنها الحيض لمرض أو لآفة فلا تحيض أبدا، لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر. نعم. فصل في الاستحاضة وأحكام المعذورين. نعم. المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح. طبعا إخوانا هنا لاحظتم أنها يعني قال أن الحائض لا تدخل المسجد مثل الجنوب، وذكر أيضا أن حرمة الطواف أيضا سيذكره في أحكام الحج. نعم. والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاء. طيب، الآن الأصل أن الإنسان إذا أصابه شيء من ذلك أن ينتقض وضوءه بهذه الأحداث، أن هذه أحداث سلس البول، نزول الدم، استطلاق البطن، انفلات الريح، كل ذلك هذه أحداث، والأصل أن ينتقض الوضوء عند هذه الأشياء. لكن لو استمر هذا الأمر إذا معناها لا يمكن للإنسان أن يعني أن يستمر وضوءه. ليه؟ لوجود الحدث بشكل مستمر. طيب ماذا يفعل الإنسان هنا؟ لا يصلي؟ قال بلى يصلي. طيب كيف يصلي مع الحدث؟ يعني كأنه صلى بلا وضوء. نقول لا، الحقيقة الحدث موجود، الحدث موجود، ولكن هذا الإنسان معذور. طيب عذره هل أباح له الصلاة بلا طهارة؟ يعني هذا الإنسان إذا عم ينزل منه البول أو المستحاضة إذا عم يصير الدم منها، هل نقول لها أنت عم تصلي بلا وضوء؟ لو عم تصلي بلا وضوء إذا معناها ما كان في حاجة أن تتوضأ أصلا، لكن نقول لا أنت عم تصلي بطهارة بوضوء. طيب وهذا الحدث الموجود سلس البول عم ينزل من البول دائما؟ نقول نعم، هذا الحدث الأصل أن ينتقض به الوضوء عند وجود الحدث، لكن في حق المعذورين المستحاضة وأمثالها النقض للوضوء تأخر وتراخى إلى انتهاء الوقت، إلى خروج الوقت، فإذا خرج الوقت انتقض وضوء المعذورين لا بخروج الوقت ولكن بظهور الحدث، بظهور أثر الحدث السابق. يعني لو أن امرأة مستحاضة أو معذور في سلس بول، إنسان حاطط قسطرة بولية وبشكل دائم في تقاطر بول، طيب نقول له هذا البول الذي ينزل هو حدث موجود، لكن هذا الحدث لا ينقض وضوءك. ليه؟ لأن الله عز وجل قد خفف عنك فأخر حكم نقض الوضوء في حقك بهذا الحدث إلى خروج الوقت، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءك لا بخروج الوقت ولكن بالحدث السابق. لذلك إخوان الآن نقول الإنسان السليم ينتقض وضوءه عند الحدث، والمعذور يتراخى نقض وضوءه إلى خروج الوقت، فإذا خرج الوقت ظهر أثر الحدث السابق، ظهر أثر الحدث السابق. طيب الآن نقول من هو المعذور؟ المستحاضة، من به سلس بول، من به انفلات ريح. طيب يا ترى يعني أي سيلان دم معناها صارت معذورة؟ طيب أي سلس بول صار معذور؟ أي جرح نزل منه الدم فهو معذور؟ لا، الحقيقة المعذور لا يصير معذورا إلا بتحقق شرط ثبوت العذر، فإذا تحقق شرط ثبوت العذر صار معذورا ويستمر على حكم المعذورين طالما تحقق فيه شرط بقاء العذر، ويستمر على ذلك إلى أن يتحقق شرط انقطاع العذر. فتبين لنا هنا أن المعذور له ثلاثة شروط: شرط لثبوت العذر، وشرط لدوام العذر، وشرط لانقطاع العذر. شرط ثبوت العذر هو أن يستوعبه العذر وقتا كاملا، يعني مثلا من أذان الظهر إلى أذان العصر والدم يسيل، من أذان العصر إلى أذان المغرب الدم يسيل، من أذان المغرب إلى العشاء الدم يسيل. نقول هذا شرط لتحقق العذر. أما لو في حال ربع ساعة وقطع الدم نقول هذا ليس بعذر. لو أن هذا الإنسان مثلا صار معه جرح ربع ساعة نصف ساعة وانتهى الدم هذا ليس بعذر. لو أن إنسان يستمر معه استبراء البول بعد خروج الخلاء ربع ساعة ونصف ساعة هذا ليس بعذر، هذا مو معذور. ليه؟ لا يستوعبه العذر وقتا كاملا. إذن متى يثبت أنه معذور؟ إذا استوعبه العذر وقتا كاملا. طيب إذا استوعبه العذر وقتا كاملا حكمنا عليه أنه معذور. طيب وبعدين هل الآن من الظهر إلى العصر العذر موجود، هل يشترط لدوام العذر أن يستمر أيضا في الوقت الثاني والثالث وقت كاملا؟ الجواب لا. قال بعد تحقق شرط ثبوت العذر يشترط في الوقت الثاني وما بعده وجود العذر ولو مرة واحدة. يعني في وقت العصر لو سال البول مرة واحدة، شو سال البول؟ يعني مو نزل البول الطبيعي المعتاد، لا، حصل السلس اللي هو مرض، مو نزل إخواننا الدم من جرح آخر، لا، حصل من هالجرح هذا نفسه. أما لو حصل يعني جرح يعني عذر آخر أمر آخر هذا ينقض الوضوء. المعذور ينتقد وضوءه كغيره، لكنه فقط في حق عذره له حكم خاص. يعني إنسان مثلا يده اليسرى في جرح وعم يسيل دائما، نقول في حق هذه اليد هو معذور، لكن لو يده اليمنى جرح جرح بسيط وسال الدم قليلا ثم قطع، نقول في حق هذا السيل الآخر هو ليس معذور. واضحة المسألة بالشكل هذا؟ طيب، فإذا تحقق العذر في كل وقت مرة واحدة إذن يثبت له دوام العذر. فإذا جاء وقت ولم يتحقق العذر ولا مرة واحدة، ماذا نقول هنا؟ انتهى كونه معذورا وانقطع عذره ورجع حكمه إلى حكم الأصحاء. إذن عرفنا هنا أخواننا متى يصير معذورا ومتى ينتفي عنه وصف العذر. طيب ما حكم المعذورين؟ قال المعذور يصلي في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل. إذن هو في الوقت حكمه كحكم غير المعذور، فقط إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت ما الحكم؟ فإنه يعني فإنه ينتهي وضوءه بالحدث السابق. يعني إنسان بين الظهر والعصر استوعبه العذر وقتا كاملا، شو صار اسمه هلا؟ معذور. طيب بوقت العصر سال منه الدم 5 دقائق، ماذا نقول هنا؟ معذور. إذن هذا شرط دوام العذر. طيب هو الآن توضأ في العصر وسال منه الدم، هل انتقض وضوءه؟ سال توضأ ثم سال الدم منه، إن هو عذر، هل انتقض وضوءه؟ الجواب لا. طيب هو الدم سال، قال نعم، لكن تراخى حكم النقض إلى آخر الوقت، ثم بقي أكثر من ساعة، خرج الوقت، أذن المغرب وما نزل منه شيء أبدا، فقط هالمرة الواحدة فقط. عند خروج الوقت نزل دم منه شيء؟ ما نزل دم. طيب شو حكم الوضوء؟ انتقض. طيب كيف انتقض وما نزل منه شيء؟ نقول ليس النقض بالخروج، وإنما عند الخروج ظهر أثر الحدث السابق، ظهر أثر الحدث السابق. طيب حتى أنه لو صورة ثانية، بين الظهر والعصر استوعبه العذر وقتا كاملا، إذا ثبت أنه معذور، في أول وقت العصر نزل الدم منه 5 دقائق ثم انقطع إلى المغرب، هو الآن بعد ما نزل 5 دقائق توضأ مرة ثانية، وبعد الوضوء إلى المغرب ما نزل منه شيء أبدا، هو معذور ولا مو معذور؟ معذور. ليه؟ لأنه وجد العذر في أول وقت ولو مرة واحدة، لكن إذا خرج وقت العصر عند الغروب هل ينتقد وضوءه؟ الجواب لا. ليه؟ اتفقنا الناقض ليس هو خروج الوقت، وإنما الحدث السابق، والحدث وقع أينت؟ وقع قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قبل الوضوء، إذا معناها ما أثر على الوضوء الذي بعده. أما لو الوضوء وقع قبل الحدث نقول هذا الحدث لا ينقض الوضوء في الوقت، وإنما يتراخى النقض إلى خروج الوقت. واضح أخواننا؟ طيب نعم. لرواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة، ومثلها باقي المعذورين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له إني أستحاض فلا أطهر، توضئي لوقت كل صلاة. نعم. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. يعني كلمة لوقت كل صلاة هذا تفسير لكل صلاة، يعني يا ترى لكل فرض، يعني لو صلى في الوقت أداء قضاء كم وضوء عليه؟ مرتين؟ قال لك لا، لما قال لوقت كل صلاة هذا تفسير للمجمل في الرواية الثانية، رواية لكل صلاة مجملة، لأنها تحتمل الفرض تحتمل الوقت، لكن لما قال لوقت كل صلاة هذا تفسير للمجمل، والعمل دائما بإيش؟ بالمفسر لا بالمجمل. نعم، لأنه يراد بالصلاة الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، أي أينما أدركني وقت الصلاة. ويقال: آتيك لصلاة الظهر، أي لوقت صلاة الظهر. نعم، أي لوقتها. قال: فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. نعم، لما روينا. وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد. لما قال بخروج الوقت، يعني إن هنا أضاف النقض إلى الخروج، هو عمليا ما هو الناقض؟ الحدث السابق تراخى حكمه إلى خروج الوقت، فأضيف النقض إلى الخروج لأنه زمان ظهور أثر الحدث السابق، لا أن الخروج هو الناقض. نعم، وعند زفر بالدخول، وعند أبي يوسف بأيهما كان. هلا عمليا في وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر لا خلاف بين أبي حنيفة وزفر والصاء وأبي يوسف. ليه؟ لأن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء خرج وقت دخل وقت مباشرة، بس الإشكال وين؟ في صلاة الفجر مع صلاة الضحى، في الضحى مع الظهر. لو إنسان الآن صلى الفجر وأراد أن يصلي الضحى المعذور، فالذي قال بخروج الوقت خرج وقت الفجر، لكن ما دخل وقت آخر. الضحى مو وقت مفروض، بين الفجر وبين الظهر في وقت مهمل. ولو أن إنسان توضأ للضحى وحب يصلي الظهر، ما الحكم؟ عند أبي حنيفة يجوز. ليه؟ لأنه ما خرج وقت. وعند زفر لا يجوز. ليه؟ لأن الناقض هو الدخول. وعند أبي يوسف الصورتين فيهما نقض. ليه؟ لأن الناقض عنده الدخول والخروج كلاهما. نعم، وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين. طبعا هذا في المعذورين، ما هيك؟ أما السليم لا أشكال فيه. إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس، وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر، فعندهما ينتقض في الأولى للخروج ولا ينتقض في الثانية لعدمه، وعند زفر بالعكس، وعند أبي يوسف ينتقض فيهما لأنها طهارة مع المنافي فتتقدر بالوقت. طهارة مع المنافي وهو الحدث يعني، فلا تعتبر قبله ولا بعده. ولزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت على وقت صلاة، وأنه خلاف النص. ولهما أنها ثبتت للحاجة، وخروج الوقت دليل على زوال الحاجة، والدخول دليل الوجوب، فتعلق الانتقاض بالخروج أولى. فتعلق الانتقاض بالخروج أولى. وقول زفر يلزمه مثله فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس. وقولنا انتقض وضوءهم بخروج الوقت، أي عنده، لكن بالحدث السابق فإن الصلاة مع الدم رخصة، لأن الوضوء لا يرفع حدثا وجد بعده. قال: والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. طبعا، وإذا قدر على رد عذره بطريق من طرق الرد لزمه ذلك. مثلا لو أن إنسان استطاع أن يقطع سلس البول بطريقة ما، بربط أو احتشاء في المكان أو ما شابه ذلك، يلزمه، حتى لو أنه لو صلى قائما سال عذره، ولو صلى قاعدا لم يسن، يلزمه الصلاة قاعدا. نعم، حتى لو انقطع الدم وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب عذر من وقت الانقطاع. قال: وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة معروفة، فالزائد على عادتها استحاضة. ويعرف ذلك بالزيادة على العشرة، عادتها 7 أيام، صار 8 9 ماذا نقول لها؟ لا تصلي لسه. صار 10 بانتهاء العشرة نقول لها اغتسلي وصلي. طب استمر الدم، لما استمر الدم نقول لها إذا أنت الآن مستحاضة ويجب عليك قضاء ما زاد على عادتك لأنه تبين أنه استحاضة. متى تبين أنه استحاضة؟ عندما زاد على 10. أما لو توقف على 9 مثلا نقول هذا كله حيض. نعم، لأن الزيادة على 10 علم كونها مستحاضة. علم علم علم كونها مستحاضة يعني علامته، فترد إلى أيام أقرائها. قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك ثم توضئي وصلي. قال: وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها 10 من إذا بدأت شهر. من أول ما بدأ الحيض بلغت مستحاضة، جاءها الدم واستمر ما عاد قطع أبدا، فنقدر حيضها 10 أيام وطهرها 20 يوما. نعم، لأنها مدة صالحة للحيض فلا تخرج بالشك، والباقي استحاضة لما تقدم. فصل بالمراقي على 10-15 نجعل أكثر الحيض وأقل الطهر، لكن الصحيح أنه 10-20. نعم، نقف أخواننا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.